بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الإمام القطب الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: الحديث الأول في وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يبين له فيها ما يجب أن يكون عليه المؤمن مع الله تعالى. في الحقيقة هي وصية لكل مسلم، ليست وصية لابن عباس رضي الله عنهما فحسب، إنما هي وصية لكل مؤمن، يبين له فيها ما يجب أن يكون عليه المؤمن مع الله تعالى. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. زاد الإمام أحمد في روايته: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. حديث جامع للخيرات أيها الأحباب. لو تكلم المتكلمون 50 و100 محاضرة ما يعطون هذا الحديث حقه، لكن لضيق الوقت أيها الأحباب نختصر. نعم، لكن العلماء ذكروا في هذا الحديث أيها الأحباب تفسيرات، وذكروا فوائد وبركات، نسأل الله عز وجل أن يلهمنا السداد والصواب، وأن يفتح علينا بالحكمة. نعم، وعلى حسب ما يناسب الحاضرين والمستمعين. قال روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدابة، وهذا يدل على عظيم تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أردف غلاما خلفه. الآن بعض الناس متكبرون، يعني ما ترى وظيفته ولا رتبته ب50 مجهرا، ومع ذلك يأنف أن يركب في سيارته شخصا آخر يريد أن يركب وحده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المرسلين، إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ركب الدابة، ركب الناقة، ركب الفرس، ركب الحمار، ركبه معروريا، نعم، صلى الله عليه وسلم، وأردف خلفه صلى الله عليه وسلم من الصغار، وأردف خلفه من الكبار، وكان هذا يدل على عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام. انظر إلى هذا الأسلوب العظيم في التعليم، ما قال له مباشرة احفظ الله يحفظك، لا، ناداه: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات. أثار انتباهه لهذا، هذا أسلوب من أساليب تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا غلام، انتبه، ثم قال إني للتأكيد، أعلمك كلمات، انتبه الآن بكليته، ثم بدأ بقوله صلى الله عليه وسلم، قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ربنا عز وجل أيها الأحباب ما أمرنا لا بحفظ سماء ولا بحفظ أرض، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي الأحباب أبدا، لكن أمرنا سبحانه وتعالى بأن نصلح أنفسنا، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نحافظ على الطاعات، أن نحافظ على العبادات، أن نحافظ على طهارتنا، لا يحافظ على الوضوء إلا مسلم، أن نحافظ على صلواتنا وحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، أمرنا بالمحافظة على هذا الذي فيه سعادتنا. احفظ الله يحفظك. كثيرون الآن تورطوا ووقع بهم الأذى والبلاء، نعم، وأحدهم يقول ولما حصل معي هذا، ما أكثر الذين يأتون وقد سلط عليهم الجن والسحر وغير ذلك. أول شيء أسأله تصلي؟ يقول لا. طب أنت ضيعت ركنا من أركاس عماد الدين، هدمت من أقامه فقد أقام الدين. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. كيف تريد أن يحفظك وأن يصرف عنك الشيطان ووساوسه والجن والمعاطب وأنت لا تصلي؟ كذلك المرأة تأتي سلط عليها الجان في الليل وفي النهار يؤذونها ويضربونها ويواقعونها، والعياذ بالله. هكذا المرأة تقول نعم تصلين؟ لا. أنت محجبة؟ تقول محجبة، لكن محجبة حجابا هذا على الموضة الآن، آخر ما تسمعه حجاب فتان فيه الفتنة. المانطو الآن ضيق يحجم البدن وعليه التطريز والألوان، وما تضع على الرأس وتحت رأسها تضع شيئا يظهر أن شعرها كثير، وتضع الزينة على وجهها. فقلت له هذا طبيعي، هذا طبيعي تخرجين بهذه الزينة؟ أبدا. ففي النهار شياطين الإنس يتحرشون بك، وفي الليل شياطين الجن أيضا نعم يؤذونك. هذا أمر طبيعي أيها الأحباب. وكل من لم يحفظ أوامر الله سبحانه وتعالى فإنه يعيش عيشة ضنكة في هذه الدنيا أيها الأحباب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة أبدا. أما من عمل الصالحات فكما قال ربنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شوف التقييد الجملة الحالية، فلنحيينه حياة طيبة، فيحيينه حياة طيبة. أحد الصالحين أيها الأحباب رؤيا نائما وهو نائم جاءت حية، انتبهوا، حية وفي فمها طاقة نرجس حزمة ورد، وهي تذب الناموس والذباب عن هذا الولي الصالح. هكذا حية، الناس رأوها، كيف هذا؟ كيف هذا؟ أنت عندما تحافظ على أوامر الله فالله سبحانه وتعالى يسخر لك ما هو عدو للإنسان يجعله خادما لك. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في البحر انكسرت بهم السفينة، نزلوا في جزيرة ما يعرفون الطريق، ما يعرف الطريق، فجاء سبع ملك الغابة، جاء السبع ومشى أمامه وجعل يدله على الطريق. هذا الحيوان المفترس أيها الأحباب جعله الله خادما لمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دله على الطريق. ثم بعد ذلك لما وصله الطريق جعل السبع يهمهم وكأنه يودعه. وهكذا أما إذا أنت لم تحفظ أوامر الله سبحانه وتعالى فالذين ترجو منهم المعونة ربي يجعلهم أعداء لك أبدا. زوجتك ربما كانت عدوا لك، أولادك ربما كانوا أعداء لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احفظ الله يحفظك. أحد الصالحين جاوز 100 من عمره فقفز قفزة الشباب، فلاموه على ذلك، لاموه، أنت جاوزت 100 والآن تقفز قفزة الشباب، فقال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وآخر كبير السن أحبتي رؤيا نعم في شيخوخته شحادا، فنظر إليه أحد الأولياء فقال هذا رجل ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. في حال الشباب والقوة لا يريد أن يصلي، ضيع هذا الشباب فضيعه الله عندما كبرت سنه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك إن أنت حفظت أوامر الله واتقيت الله سبحانه وتعالى أينما كنت. يا ربي يا ربي، هؤلاء الصالحون لا زالوا يقولون يا ربي يا ربي حتى أعطاهم. فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن دعاني لأجيبنه. نعم. ثم قال إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. جل كثير من المسلمين اليوم أيها الأحباب مالت قلوبهم للمخلوقين، ترى هذا يميل قلبه إلى أموال أبي، يقول أبي عنده وأبي وأبي وأبي، وهذا يقول صديقي، وهذا يقول لي صاحب، وهذا نسينا الله سبحانه وتعالى. فأنسانا أنفسنا. إذا سألت فاسأل الله. لماذا تذل نفسك؟ هذا ابن آدم يا حبيبي بخيل لئيم، لو ملك المليارات بخيل. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم يحزن إذا أنت سألت، ولكن الله يغضب إن لم تسأله. فلماذا يا أيها الناس نترك باب الكريم؟ ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أظهر لنا غناه ودعانا إليه، اطلبوا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لماذا نترك بابه ونذهب إلى هؤلاء اللئام الذين وضعوا الحجاب على أبوابهم ويظهرون الفقر؟ أحدهم لو كان عندهم المليارات، كثير من الأغنياء اليوم يظهرون الفقر عندهم المليارات من العملة الصعبة والسهلة والعقارات، ووردوها في البنوك هنا وهناك، ثم أحدهم يقول ما في شغل. أي نعم، وربما وضع في البنوك مئات الملايين من الدولارات وغير ذلك. ابن آدم لئيم، فإذا أردت السؤال فاسأل الله سبحانه. إذا سألت فاسأل الله، قل يا رب بقلب منكسر حاضر، والله تعالى يجيب دعوتك. وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. المسلمون أيها الأحباب، المسلمون عندما كانوا يستعينون بالله الله تعالى نصرهم وجعل لهم السيادة والريادة أبدا، وكانوا سادة قادة وقاد العالم. ولكن لما تركوا الاستعانة بالله وصارت هذه الدولة تستعين بأمريكا، وهذه تستعين بإيطاليا، وهذه تستعين ببريطانيا، أذلهم الله سبحانه وتعالى. أما عندما كانوا يطلبون العون من الله فالله تعالى يؤيدهم وينصرهم. في عهد هارون الرشيد أيها الأحباب، لما طلب من هذا نقفور كلب الروم أيها الأحباب، طلب منه الجزية، كانت ملكة قبل نقفور تدفع الجزية للمسلمين. فلما تولى القيادة هذا قال لهارون الرشيد، كانت امرأة تحكمهم من قبل تأخذون منها الجزية، أما وقد آل الأمر إلي وأنا رجل فلا أدفع الجزية. فأرسل إليه رسالة هارون الرشيد من عبد الله أمير المؤمنين، هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، الجواب ما ترى لا ما تسمع. ثم أرسل له جيشا عظيما أيها الأحباب، وقهر هؤلاء الأعداء عندما كانوا مستعينين بالله سبحانه. إياك أن تصدق ما كتبه هؤلاء أعداء الإسلام عن هارون الرشيد بأنه صاحب الليالي الحمراء والنسوان والراقصات. لا، هارون الرشيد كان قد كتب على قلنسوته أيها الأحباب، كان يحج عاما ويغزو عاما. هارون الرشيد لما وقف بعرفات رفع يديه قال كلمتين فهطلت الأمطار وكانت علامة للقبول. رفع يديه وقال اللهم أنت أنت وأنا أنا. أعز الدين هارون الرشيد، العصر الذهبي للمسلمين وللعلوم كلها وانتشارها كانت في عصر هارون الرشيد. يقول للعلماء اكتبوا ضعوا في الميزان وخذوا بوزنه ذهبا، وكان يكتبون على الجلود والعظم غير ذلك. يؤلف كتابا في الطب ضعوا في الميزان، أديه 5 كيلو وزنه أعطوه 5 كيلو ذهب، 10 كيلو أعطوه 10 كيلو ذهب، وهكذا أيها الأحباب تفجرت العلوم والمواهب بعهد هارون الرشيد، أعز الدين وأهله والعلماء. هارون الرشيد لما زاره أيها الأحباب أبو معاوية الضرير وكان من العلماء، هارون الرشيد كان يملك ثلث الدنيا، قام بنفسه وخدمه أيها الأحباب، هو جعل يصب الماء على يديه هذا العالم الجليل الضرير، ثم قال له: أتدري من يصب على يديك الماء؟ قال: من؟ قال: إنه هارون الرشيد. فقال أبو معاوية: إنما أعززت العلم وأهله، أنت ما تعظم هذا الشخص، أنت تعظم العلم، تعظم دين الله سبحانه وتعالى، عظموا الدين وشعائره فعظمهم الله سبحانه وتعالى. وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. ما نستطيع أيها الأحباب أن نفعل شيئا إلا بمعون من الله تبارك وتعالى. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بالشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أبدا ما كان لك فسوف يأتيك على ضعفك، وما لم يكن لك فلن تناله بقوتك. وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا كناية، وجفت الصحف هذا كناية على أن الأمور مقدرة، على أن الأمور كلها مقدرة من الأزل. والآن أيها الأحباب يبرز ما قدر من الأزل. زاد الإمام أحمد في روايته: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. جلونا أيها الأحباب، جل المسلمين اليوم في حالة الرخاء، هو في غفلة، في غفلة كما عاش كثير من الناس. لما فتح الاستيراد والتصدير صار عندهم أموال وبضائع وسفن الآن تنقل البضائع، وصار عندهم مزارع وسيارات وفتحت، جاءت المراكب وجاءت وجاءت، صارت المزارع كل مزرعة صاحبها يصلي ويصوم، ولكن هناك غرفة خاصة للطاولات والشدة، نعم، وللأرجيل وغير ذلك، وإذاعة خاصة أيها الأحباب للغناء والموسيقى. جل أيها الأحباب، جل المزارع فيها هذه اللهو، فيها المعاصي والرقص والغناء، وإن لله وإن إليه راجعون. صار عندهم أموال، فتحوا في هذه الأموال الكازيونات أيها الأحباب، التفتوا إلى الغوطة الشرقية فأفسدوها في ذلك، ثم التفتوا إلى الغوطة الغربية فأفسدوها في ذلك، وأصحرت الأراضي وصار أصابنا القحط والمحل، ثم جاء هذا البلاء العظيم الذي عم وطم في بلادنا، وإن لله وإن إليه راجعون. فالآن لما نزل البلاء: يا رب يا رب، يقولون: طب لماذا لا يستجيب لنا ربنا؟ هناك فواتير قديمة منذ 30 سنة، تخبيصات في بلادنا، ومعاص كثيرة في البلدان، الربا والزنا والكذب والرشاوي وأشياء كثيرة. ففي حال الرخاء ما تأدبنا مع ربنا سبحانه وتعالى، إنما كان البغي وكان الفساد. فلذلك الآن جاءت سنو التأديب من الله، وإن لله وإن إليه راجعون. لكن في حال الرخاء إن شكرت الله وكان عندك ذخيرة من الأعمال الصالحة الصادقة الخالصة، إن أصابتك مصيبة: يا رب، كما صنع هؤلاء أصحاب الغار لما سدت الصخر عليهم الغار، يا رب، لهم خبيئة من الأعمال الصالحة الصادقة، يا ربي يا ربي يا ربي، انفرجت الصخرة. نحن أين الخبيئة؟ نحن الآن إذا أراد هذا أن يتنفل بصوم، نعم، يخبر أهله وجيرانه والناس أهل المسجد كلهم يعرفوا أن هذا اليوم صائم، وإذا أراد أن يقوم الليل يقول لهم: تعالوا من أجل أن نصلي قيام الليل بعد العشاء جماعة، من أين جئتم بها؟ إن كنت تقيا صالحا خالصا صادقا فاذهب إلى البيت وانتقي مكانا في بيتك مظلما، نعم، قل الله أكبر من أجل أن يتنور بهذه الصلاة الصادقة الخالصة. والذي يتصدق إن رأى الفقير يسأله ويمن عليه، وإن حسبنا الله ونعم الوكيل. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أبدا، الذي له ذخيرة من الأعمال الصالحة الصادقة، إن أصابته مصيبة يا رب يا رب ببركة كذا. أحد المعلمين مرة ابتلي بالنفي من الأرض، نعم، فلما دخل المنفى قال، كان يعلم الأولاد الصلاة والعبادة، قال يا ربي يا ربي يا ربي أسألك ببركة سجدة سجدها ولد من أبناء المسلمين الذين علمتهم أن تفرج عني، ففرج عنه في الحال، فرج عنه في الحال، إن لله وإن إليه راجعون. أما الآن بعض الناس يجمعون أبناء المسلمين من أجل أن يعلمهم الموسيقى والغناء واللهو والمعاصي والآثام. بعض الناس في الأعياد وفي غيرها تجارتهم أي الأحباب في المقامرات، في الأعياد، في الأعياد ممكنة كثيرة للمقامرة يفتحها الناس والعياذ بالله، وتوليب الحظ وغير ذلك، كل هذا حرام. تعرف على الله، إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير. الصبر، الصبر يا أحباب، هناك صبر على الطاعة، هناك صبر عن المعصية، صبر عن المعصية، معاذ الله، أنت في جامعتك في مدرستك عرضت إليك امرأة وكذا والعياذ بالله، قلت معاذ الله، ففروا إلى الله، اصنع كما صنع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، ففي هذا الخير العظيم. فالصبر أنواع، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على البلاء. اللهم صبرنا على قضائك يا رب، رضينا بقضائك وصبرنا على بلائك، وأوزعنا شكر نعمائك يا الله، وأن النصر مع الصبر، وأن النصر مع الصبر. الآن أمة لا تصبر، أينما جلست ولأمتى هاي الحالة ولأمتى جزع، ويأتي التأديب، ومتى نصح لا نعلم. وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، عندما ينزل الكرب بعد منه، إن نحن رضينا بقضاء الله وقدره فالله سبحانه وتعالى يفرج عنا، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، قبله عسى ما ترى أن لا يدوم، وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمره، إن لاح عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر، قال وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا، وفي الحديث لن يغلب عسر يسرين، وفي الحديث لو أن العسر دخل في جحر لتبعه اليسر وأخرجه، فبينما العسر إذ دارت ميسير. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.